جعل الله فداك. مصيبة الناس لا تنظر نظرا صحيحا، لا تقعد تقعيدا صحيحا، الرجل وجاره في خلاف، الناس في مسجد واحد والصف والقدم في القدم وهم قد اختلفوا، فما تأمرنا؟ واسمع إلى هذا العلاج العجيب. قال صلى الله عليه وسلم في رواية عمرو بن العاص: ليسعك بيتك واملك عليك لسانك وعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة. وهذه وصايا لعمري عجيبة أيها الإخوة. قال أهل العلم: أما قوله صلى الله عليه وسلم ليسعك بيتك، يعني اعتزل هذه الفتن. الأصل أيها الإخوة إذا رأى المرء فتنة أن يعتزلها بدنا وفكرا، لازم تتروى، إياك أن تكون بادي الرأي، إذا حدث شيء تبد فيه. وهذا هو الذي أكثر الكلام جدا الآن، كلام كثير جدا، والكلام في الفتنة إن لم ينضبط قطر الدم، كما قال السلف: الكلام في الفتنة يقطر منه الدم، رب كلمة يقطر منها الدم، يقول قولة فيموت على ذلك أناس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خبير في الفتن، قال رضي الله عنه: إنها ستكون أمور وستكون اختلافات كثيرة، فعليكم بالتؤدة، لدوء، فلأن تكون زنبا في الحق أحب إليك من أن تكون رأسا في الأرض. إذا حدث أمر ينبغي أن تتفكر فيه جيدا قبل أن ينطق لسانك، قبل أن تقول. الآن الناس لا تقول، كل الحجاج لا يقول ولا يدريها أحد، والإعلام عمال مثير فتن، والذي لا يطلق أذنه للسماع سيدور في الفتن رغم أنفه. قال رجل لخالد بن الوليد رضي الله عنه: لتعلم كيف استقبل الصحابة السماع بالفتن. قال رجل لخالد: يوما يرموك وقد جاء عدد الناس كثر، فقال: يا خالد انظر إلى عدد الروم، كثيرة جدا ونحن قلة. فنظر إليه خالد وقال: وإنك أتخوفني بالروم؟ والله لو وددت أن لم أشكر برئا من مرضه وأضعفت علينا الروم، إن المخزول لمن خذله الله. هذا العدد الذي يهوله أود أن يضاعف، وفرسي الأشقر يبرع من مرضه، ولا أقاتله جميعا فالنصر معقود في السماء. وصول تريح قلبك وتطبق لسانك، فتعمل جيدا. وصول لربط هذا الإعلام، لربط السماع وربط الكلام، اعتزل الفتنة حتى تربط الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: يوسف ان يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شغف الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الاصل في الفرار. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل مستبد وقصه الاشرار. عن عمران بن حسين رضي الله عنه: اذا سمعتم بالدجال خرج الدجال، خرج الدجال الأعور والناس يتحدثون، إياك أن تذهب إليه. قام يصف بعضهم في نفسه ويقول: سوف أدعوه، سوف أكلمه، تفطر. فإن الوقت قطع على الاقتصاد، وقت ضيق فما اقدرش اكتسب لك. عشان كده كتبت فلوس. طب الصحيح ان الله لا يتكلم بالكلمتين. الله أن يجعلني وإياكم من إذا دنيا نظر وإذا دنيا انتهى أعظم الأثواب فائدة لنفسي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الحمد لله الذي أخلق العليم الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you. يقول الذهاب